الآية وأنتم احكموا بما تتضمنون، بما تتضمنون هذه البدعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإذا أحدث محدث في دين الله ما ليس منه فما موقفه من هذه الآية الكريمة؟ التكذيب، أنه ما كمل الدين. فالبدع خطرها عظيم. وحسبنا أيها الإخوة أن نتعبد لله بما صح من شريعته، وعسى الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. كذلك يعتمد بعض الناس المحبين للخير يعتمدون على أحاديث ضعيفة ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخذونها منهاجا يسيرون عليها إلى الله، وهي لم تصح لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى بنا فخرا أن نأخذ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي ذلك. فالتعبد لله بأحاديث ضعيفة أمره خطير جدا أيضا. لو نقل لك إنسان عن شخص ما كلاما، والواسطة التي بينك وبين هذا الشخص المنقول عنه واسطة ضعيفة، هل من العقل أن تنسب هذا المنقول إلى من نسب إليه؟ لا. إذا كان هذا في الأمور العادية فكيف بالأمور التعبدية؟ ولهذا قال العلماء إن الأحاديث الضعيفة يحرم العمل بها إن كانت أحكاما، ويحرم تصديقها إن كانت أخبارا، ويحرم نقلها وتداولها إلا لمن أراد أن يبين ضعفها. وبعض العلماء قد رخص في الأحاديث الضعيفة بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون لها أصل صحيح، والشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، والشرط الثالث أن لا يعتقد صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال لا يجوز ولو تمت هذه الشروط استغناء بالأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة، وهذا أحوط للمرء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يقول السائل: إني أحبك في الله. وأما سؤاله فهو يقول، يوجه سؤالا للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ويقول: لماذا لا تنشئ مراكز للشباب الإسلامي في كل مدينة من مدن المملكة، يحتوي على صالة ضخمة للمحاضرات وملاعب تمتص طاقات الشباب، ويكون هناك برامج إسلامية تساعد في تكوين شخصية الشباب المسلم في أثناء العطل، ويحتوي على مكتبة إسلامية وغير ذلك مما يلزم الشباب؟ أقول له: أسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه. وأما الجواب عن السؤال فهو ليس إلي، لأن هذا يتعلق بالرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، لكنني أوافقه على اقتراحه، ولكنني لا أحب أن أغالي في إثبات الملاعب التي اقترحها. فالملاعب المغالاة فيها وكون الإنسان يفني زهرة شبابه وطاقة جسمه فيها لا شك أنها مضيعة للوقت. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال فإضاعة العمر أشد، لأن العمر أغلى من المال. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني اختار أن يرجع للدنيا وينفذ كل ماله فيما يرضي الله عز وجل: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا أنشئت هذه الملاعب التي يقترحها السائل، فإني أيضا أرى أن تكون من اللهو المفيد للإنسان كالرماية والسباحة وركوب الخيل. نعم. الحقيقة هناك خبر يخص الرئاسة العامة ومكتبها في جدة، وهو أنه إن شاء الله بصدد إقامة مباني لمكتب الدعوة بجدة، يشتمل على يعني أماكن للمحاضرات ومكتبة ضخمة إن شاء الله ومباني للمكتب، ومن ضمنها سكن إن شاء الله لطلبة العلم والمشايخ القادمين الزوار ما هو المقيمين. وهناك الحقيقة أيضا إيعاز من الرئاسة بأن نستأجر مكان يصلح لصالة للاجتماعات، وأنا من هذا المكان أدعو إذا كان عند أحد من الأخوة مكان مناسب يصلح لهذا أن يخبرنا، يتصل علينا بالمكتب ويخبرنا بذلك وجزاه الله خيرا. وأما السؤال فهو يقول السائل، يقول كيف نربي أبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نربي أبناءنا أولا على حب الله عز وجل، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الله، ولولا أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي رسول الله، لولا أنه رسول الله لكان كغيره من الناس، فنحن إنما نحب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبتنا لله عز وجل. فأولا نربيهم على حب الله عز وجل. وكيف نربيهم؟ نربيهم على حب الله بأن نشعرهم بأن هذه النعم التي نعيشها من الله، وإذا فهموا مسألة من العلم قلنا هذا الله الذي علمكم، وإذا نجحوا نقول إنما نجحتم بتقدير الله، وهكذا نغرس فيهم محبة الله بما يغذوهم به من النعم الدينية والدنيوية حتى يحبوا الله عز وجل، وإذا أحبوا الله أحبوا رسوله. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نغذو محبته في نفوسهم بأن نبين لهم دعوته الصحيحة وأخلاقه الجميلة وما حصل له من المقامات التي لا ينالها إلا مثله عليه الصلاة والسلام من الشجاعة والكرم وغير ذلك حتى يحب الله ورسوله. ويجب علينا أن نبين لهم أيضا محاسن الإسلام ليحبوا الإسلام ويعتنقوا ويتمسكوا به من الصغر. تقول إن الأمم تخلد ذكرى عظمائها بإقامة احتفالات لهم، فلما لا نخلد ذكرى رسولنا صلى الله عليه وسلم بإقامة احتفال له في كل عام؟ نعم، إذا كانت الأمم تحيي ذكرى عظمائها بالاحتفال في موالدهم كما تفعل النصارى بالمسيح عيسى بن مريم، تحتفل بمولده وتجعله عيدا، فإننا والحمد لله نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي كل لحظة حتى في صلاتنا، لا تصح صلاتنا حتى نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الأذان والحمد لله على رؤوس المناير وفي أعلى الأصوات، نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. فهل بعد هذه الأمور إقامة أعظم من هذه الإقامة؟ إني أقول أيها الإخوة إنه ما من مسلم يعمل عملا صالحا إلا وفيه إحياء لذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من شروط العمل الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل تتعبد به لله فمن شرطه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. توافقونني على هذا؟ طيب، ولهذا أدعو نفسي وإياكم إلى استحضار الإنسان هذه المسألة عند فعل العبادة. فمثلا إذا كنا نريد أن نتوضأ نستحضر أمر الله عز وجل بالوضوء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا نقول نتوضأ لأنه شرط لصحة الصلاة فقط، بل نستحضر كأن نستحضر أن الله يأمرنا بهذا الفعل فنفعله. وكذلك نستحضر في تلك اللحظة أيضا أننا متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيكون في قلوبنا حينئذ ذكر الله وإيش؟ وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لا غنى لنا عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عمل صالح، لأن كل عمل صالح من شرطه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إحداث العيد فعلى العين والرأس، نحدثه ونقوم به ونذكر محاسن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يأتي فيه دور ولادته صلى الله عليه وسلم أو بعثته. ولكن متى يكون ذلك؟ إذا كان ذلك ثابتا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل السلف الصالح رضي الله عنه. فإذا كان هذا ثابتا في كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعمل الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين والرأس. ونكون نحن أول من يقوم به في هذه البلاد، لأن بلادنا والحمد لله مبنية على تعظيم الله وعلى توحيده وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. أما إذا بحثنا ولم نجد ذلك الاحتفال لا في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الصحابة، فإنه يسعنا ما وسع من كان قبلنا وهم أعظم منا تقديرا للرسول عليه الصلاة والسلام وأشد منا حبا له. وأنا أرى ولعلكم توافقونني في الرأي أن من تمام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن تمام تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا نتجاوز ما سنه لنا أو سنه الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباعه. فإذا لم يسن لنا ذلك لا هو ولا خلفاؤه ولا صحابته ولا التابعون وهم القرون المفضلة، فكيف نسمح لأنفسنا أو نسوي لأنفسنا أن نقوم بمثل هذا الاحتفال؟ ولقد كان يغني عن ذلك أنه في المناسبة، مناسبة الهجرة النبوية مثلا أو مناسبة البعثة، أن نقوم في خطب الجمعة فقط بذكر شيء مما يتعلق بذلك، ولا نجعل ذلك أيضا عيدا يتكرر، لأن خطبة الجمعة لا شك أنه يشرع أنها مشروعة. فإذا تعرضنا أحيانا لما حصل فيها من المناسبات فلا بأس، مثل أن نذكر هذا عند حلول غزوة بدر في رمضان، نذكر هذه الغزوة ليتعظ الناس ويعتبروا، وفي شوال نذكر غزوة أحد وما أشبه هذا، لكن في الخطب المشروعة لا أن نحدث لذلك خطبا أو اجتماعا لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يسأل السائل ويقول: أرجو منكم وفقكم الله لكل خير أن تتحدثوا عن المدائح النبوية التي تتناول طلب بعض أفعال الرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، كطلب الإغاثة والمدد من الرسول، كقول القائل: يا خير العباد أغف عبيدا، وقوله: يا رسول الله غوث ومدد، وطلب الرحمة والتوسل، وسؤال الرسول بكشف المكروه ودفع الضر، وغير ذلك من أفعال الرب جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكيف يقدر على كشف الضر عن غيره؟ أرجو منكم وفقكم الله أن تتحدثوا حول هذه الأمور التي صرفت لغير الله عز وجل، وإن كان ذلك الصرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكره السائل من أن بعض الناس يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر عليه إلا الله، فإن هذا قد يوجد في بعض البلاد، ولكنني لا أظنه يوجد هنا بحول الله، وذلك لأن كل إنسان يدعو غير الله عز وجل فإنه يكون ضالا في عقله، سفيها في تصرفه، ضالا في عقله ودينه أيضا، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كلمة من أضل ما صيغتها؟ استفهام بمعنى النفي، والاستفهام والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار مشربا بالتحدي، كأنه يقول لا أحد أضل، وإن كنت واجلا أضل فبينه لي من أضل. ولا شك أن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أنه ضال، لو دعاه إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهذا شامل للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يستجيب دعاء أحد بعد موته أبدا. وكذلك وقال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لكن شأني أن أقوم بالبلاغ من الله ورسالاته. فالحاصل أن الإنسان الذي يدعو من دون الله سواء كان المدعو نبيا أو وليا أو غير ذلك يدعو أحدا من دون الله هو ضال في عقله ودينه، لأن هذا المدعو لا يمكن أن يستجيب له. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لمنع هذه الأمور وإخلاص الدعاء لله وحده، وهو أيضا سفيه في تصرفه، لأن هذا خلاف ملة إبراهيم، وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وبدلا من أن تقول أيها الإنسان يا رسول الله أغثني، يا رسول الله افعل كذا وكذا، قل يا الله، هل بينهما فرق؟ بل إنك إذا قلت يا الله سقط عنك كلمة فصار أيسر حتى في النطق، فتقول يا الله بدلا من أن تقول يا رسول الله. لكن قد يقول قائل إنه قد دعا بعض الناس بهذا الدعاء وقال يا رسول الله أغثني فأغاثه مثلا، لو قال قائل إن هذا وقع فنحن نطالبه أولا بثبوت ذلك، فإن أتى بإثبات قلنا له إن هذا من الفتن، فإن الله تعالى قد يفتن بعض الناس بتسهيل المعصية في نفسه امتحانا له، وهذا الشيء الذي حصل لم يحصل بدعائك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل عند دعائك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة لك، وأنا أجزم وأشهد أن ذلك لم يحصل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول في القرآن ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ويقول عن نبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل إن الرسول نفسه لو أراد الله به شيئا ما استطاع أن يتخلص، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. أيها الإخوة، إن هذا السؤال ما كنت أظن أن يأتي إلى هنا إلا أنه إذا كان السائل قد تصور أن أحدا من الناس يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد فهذا أمر ربما يقع، ولكن دواءه أن نقول لهذا الداعي إنك ضللت في عقلك ودينك وسفهت في تصرفك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا لمحاربة مثل هذا الشرك. نعم. طيب. متابعة المؤذن، لأن متابعة المؤذن سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فتقول مثل ما يقول إلا في جملتين وهما حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله منها الاستعانة بالله عز وجل على إجابة الدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح. وإذا قال المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ نعم، قال بعض العلماء تقول صدقت وبررت، وقال بعض العلماء تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال آخرون تقول مثل ما يقول. فما هو الميزان الذي نزن به هذه الأقوال؟ نعم، أكتب السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا مثل ما يقول واستثنى حي على الصلاة حي على الفلاح، إذن فنقول الصلاة خير من النوم. طيب لو قال قائل لم إنه إذا قال الصلاة خير من النوم هو صادق ولا كاذب؟ صادق، ليش ما نقول صدقت وبررت؟ نقول إذا قال الله أكبر هل هو صادق ولا كاذب؟ صادق. لماذا لا تقول إذا قال الله أكبر صدقت؟ لأنه لم يرد، قولوا مثل ما يقول. فهذا عام يشمل حتى قوله الصلاة خير من النوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم شفعنا بنبيك واجعله لنا شافعا واحشرنا في زمرتي يا رب العالمين. نعم، إذا جاء وقت الإقامة يا فأقم الصلاة. نعم، وين هو أجل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، هنا أوراق صغيرة تطبع، أوراق صغيرة تطبع مكتوب على إحداها صلاة تنجينا، وكتب فيها صاحبها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. والأخرى وإلى نتبعين، والأخرى يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. هذا على كل حال الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أصل العبادات، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولكن أفضل صيغة نقولها في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي اختارها صلى الله عليه وسلم لنفسه، ونحن لا نجد أحدا أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا أصدق من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة هي أفضل صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك صيغة أفضل منها وأحب إلى الله وأقرب للنجاة منها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنصح به إخواننا المحبين للخير أن يتقيدوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعوا مثل هذه الصلوات المبنية على السجع، والتي قد يكون فيها ما يكون من الأمور التي تنافي التوحيد. وكفى بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفى به كفاية وفضلا. الثانية تقرأ عليه مرة ثانية. لا ثانية. كاملة: وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن قوله تقضى به الحوائج وتزال به الكروب هذا كذب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا تقضى به الحوائج، وإنما تقضى الحوائج بدعاء الله عز وجل. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يستسقى الغمام بوجهه في حياته إذا دعا الله عز وجل. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس بن مالك وهو راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة قطعة الغيم، والسحاب الغيم المنتشر، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل في المدينة تأتي من ناحيته السحب. قال: فثار السحاب أمثال الجبال، ثم انتشر في السماء ورعد وبرق ثم أمطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان من هو على كل شيء قدير. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر السماء أن تمطر؟ ولكن دعا الله، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، رافعا يديه إلى الله عز وجل. وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا. فدخل ذلك الرجل أو غيره فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى السماء وهو يدعو الله. يقول: اللهم حوالينا، يعني إلى الجهات، ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. هل هو الذي فرجها أو بدعاء الله؟ بدعاء الله عز وجل. ثم تأمل حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل قال: ادعو الله يمسكها عنا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، حتى يحصل الانتفاع ويندفع الضرر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفرج به الكروب، ولكن تنفرج الكروب بالدعاء. فإن كان حيا فإننا نتوسل إلى الله تعالى بدعائه، أي بأن يدعو الله لنا، كما في هذا الحديث، وكما في قول عكاشة بن محصن لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال عكاشة: ادعو الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. وكذلك قصص أخرى فيها توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد موته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعو الله لك، ولا يمكن أن تدعوه أنت، لا يمكن أن يدعو الله لك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والدعاء عمل ولا غير عمل؟ الدعاء عمل. والعبادة عمل ولا غير عمل؟ والله يسرعكم تنهزمون. الدعاء لا شك أنه عمل وعبادة، ومن أفضل العبادات. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يمكن أن يدعو لأحد. وهل يدعى؟ هو يدعى بعد موته ولا لا؟ ما يدعى؟ لو دعاه أحد لكان مشركا بالله عز وجل، فلا يدعى ولا يطلب منه الدعاء، لأنه انتهى عمله. ولهذا انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنه، لما قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبينا. ثم أمر العباس أن يدعو الله، فقام العباس ودعا. لو كان هناك مجال لاستسقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لكانوا هم أعرف الناس بذلك وأشد الناس تمسكا به، لكنه أمر العباس أن يقوم فيدعو الله عز وجل، فقام فدعا. فهذه الصيغة التي ذكرت في هاتين الورقتين كلها صيغ باطلة، لكن بعضها لفظه يدل على الشرك وبعضها دون ذلك. وخير منها أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمنا إياها. نعم. دعوت الله لنا مغيثاً إن شاء الله برضو. جزاك الله خير. أنا يا أخي أدنى من جزاك الله خير. إحنا معك برضو. إحنا معك سوية. جزاك الله. طيب. جزاك الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله. إن شاء الله تعالى. يقول السائل: كان في هذا المسجد قبل أسابيع شيخ يلقي بعض الدروس في هذا المسجد بعد صلاة العشاء، وهو من غير هذه البلاد، ثم عاد إلى بلاده وسئل عن التوسل بالأموات كما يزعمون أنهم أولياء، فأباح ذلك وقال أنه جائز، وسئل أيضا عن الطواف بالقبور فأجازه، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال، هذان الفعلان لا يشك أحد في أنهما خطأ من هذا الذي قرر، وأن التوسل بالأموات محرم ولا يجوز. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن التوسل المباح أنواع: أولا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، سواء كان ذلك الاسم خاصا أو عاما. مثال الخاص أن تقول: يا غفور اغفر لي. ومثال العام ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. وأسوق الحديث هنا للفائدة: ما من إنسان يصيبه غم أو كرب فيدعو بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الشاهد من هذا الحديث قوله بكل اسم هو لك، هذا توسل بأسماء الله عموما. ودليل هذا النوع قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته، مثل أن تقول اللهم إني أسألك بصفاتك العليا وما أشبه ذلك. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتوصل الله بماذا؟ بصفة، بعلمك الغيب. الثالث التوسل إلى الله تعالى بفعل من أفعاله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كيف هذا كيف كان هذا توسلا بالفعل؟ لأن قوله كما صليت، الكاف هنا للتعليل، والكاف تأتي للتعليل في اللغة العربية، كما في قوله واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروه كما هداكم وما أشبه ذلك. وقد قال ابن مالك في الألفية شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. فهنا توسلت إلى الله تعالى بفعله السابق وهو صلاته على إبراهيم وعلى إبراهيم أن يصلي على من؟ على محمد وآل محمد. الرابع أن يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله، مثل قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فقل ربنا فاغفر لنا، هذه الفاء السببية مبنية على الإيمان. فيجوز أن تقول اللهم بإيمان بك وبرسولك أسألك أن تغيثني أو ما أشبه ذلك. الخامس التوسل إلى الله بالعمل الصالح، بأن تجعل العمل الصالح وسيلة لإجابة دعوتك. ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن ثلاثة آواهم الليل فنزلوا في غار فانطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار ولا يستطيعون أن يزحزحوها، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم. أما أحدهم فتوسل إلى الله تعالى ببر والديه، وأما الثاني فتوسل إلى الله بالعفة، وأما الثالث فتوسل إلى الله بالأمانة فانفرجت الصخرة. فهذا توسل الله بماذا؟ بالعمل الصالح. السادس التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذكر حال الداعي، كقول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال غير هذا. فتوسل إلى الله بذكر حاله، لأنه إذا كان فقيرا لما أنزله إليه من خير فهو محتاج إلى ذلك. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، جمع له التوسل بكل هذه الأمور. هنا قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله الله تعالى وسيلة، مثل أن يتوسل بذات أحد من المخلوقين أو بجاهه، فإن ذلك لا يجوز، لأن جاه الإنسان وإن كان عظيما عند الله فإنه لا ينتفع به إلا هو، أما أنت فلا علاقة لك به، وكذلك ذاته. فقول هذا القائل إن التوسل بالأموات جائز قول خطأ بلا شك. والتوسل الجائز عرفتم أنواعه التي ذكرتها لكم. وأما قوله إن الطواف بقبور الأولياء والأنبياء جائز فهو أيضا خطأ، فإن العلماء مجمعون على أن هذا من البدع، من البدع المنكرة، لأنه ليس فيه مكان يطاف به أو بناء يطاف به إلا الكعبة. وقد نذر رجل من الناس نذر الله أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد. شوف النذر، بعض الناس يكون يقول أشياء غريبة. قال لله علي نذر أن أتعبد لله عبادة لا يشاركني فيها أحد. طيب إن صلى، يمكن بعض الناس يصلون الآن، إن صام يمكن الناس الآن يصلون، إن تصدق يمكن الناس يتصدقون، إن حج يمكن الناس يحجون. إذا وش هذه العبادة؟ ذهب إلى بعض العلماء وقال يخلى له المطاف، يخلى له المطاف، يعني ما يطوف له فقط. إذا كان ما يطوف له بالبيت معناه لا يمكن لأحد أن يشاركه في هذه العبادة، لأن ما في مكان يطاف به إلا الكعبة. صحيح الآن الحل ولا مو صحيح؟ الحل صحيح، ولكن أنا أقول بمناسبة ذكر النذر إن النذر مكروه، ولكن بعض الناس يتعجل الخير أو يحب درء الشر فيذهب ينذر، مثل قول بعض الطلبة لله علي نذر إن نجح لأصومن شهرا، يعني كأن الله ما يعطيه النجاح إلا إذا شرط لله. هذا خطأ، لا تقل هكذا، قل اللهم نجحني. وبعض الناس يقول إن شفى الله مريضي فلا علي كذا، أيضا لا تفعل، لأن هذا خطأ. استمع إلى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فما هي النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أعوذ بالله، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. جاء وقت الإقامة. طيب أقم الصلاة.